من السفن ووصلنا إلى الله كأنه علم على الذات الواجب الوجود المتصف بكل صفات الكمال المنزه عن كل صفات النقصان، فهو علم لله تبارك وتعالى لا يطلق على غير الله عز وجل بحال من الأحوال. حينما نقول الله يعني بهذه الكلمة العظيمة الذات التي أبدعت هذا العالم، الذات التي وجب وجودها فلو تصور عدمها لم يسبقها عدم ولا يجد في حقها العدم ولا يلحقها العدم، الذات التي قام فيها كل صفات الكمال، الذات التي تنزهت عن كل صفات النقصان. الله عز وجل ليس كمثله شيء. فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وأسماء الله تبارك وتعالى مما هو معلوم فإنما تؤخذ من الوحي، ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام ليعلم البشرية بأسماء الله عز وجل وليعلم البشرية بصفات الله تبارك وتعالى. صحيح أن بعض صفات الله عز وجل إنما يدل عليها هذا الكون الذي نعيش فيه، الكون يدل على قدرة الله، لولا أن الله عز وجل قدير لما وجد هذا الكون، الكون يدل على إرادة الله، لولا أن الله تبارك وتعالى مريد لما وجد هذا الكون، الكون يدل على قدرة وإرادة وعلم، فهو يدل على علم الله تبارك وتعالى، لولا أن الله عز وجل عليم لما وجد هذا الكون. لكن ما وراء ذلك يمكن أن نصل من خلال هذا الكون إلى أن الله قد اتصف بكل صفات الكمال وأنه تنزه عن النقصان، هذا على العموم. لكن إذا أردنا أن نفصل قال لا بد من أن نتلقى هذا من الوحي، لأن الوحي معصوم. كل مرة هذا كله راجع لبنية الفكر. الإنسان مر معنا أكثر من مرة أنه يتراوح بين التصديق والتصور. فيما يتعلق بالتصديق أقام الله عز وجل في أنفسنا مبادئ مفاهيم بدهية، هذه لا يدلل عليها، البدهيات هي الأمور الواضحة التي سلمت فيها البشرية قاطبة، مثل الأثر يدل على المؤثر. وهذا القول الأثر يدل على المؤثر إنما بني على مبدأ يسمى مبدأ السببية. مبدأ السببية بدأ من المبادئ البدهية. لماذا من المبادئ البدهية؟ قال كل ما نجد في الحياة إنما راجع مبدأ السببية. حتى الطفولة حينما يختبرون سمع الطفل وبصر الطفل حينما يحركون له شيئا أو يسمعونه صوتا، معنى هذا أن حواس الإنسان تستجيب للآثار. يعني حينما ينتبه حتى الطفل الصغير حينما يسمع صوتا يلتفت ليدري من أين جاء هذا الصوت، حينما تحرك له شيئا أيضا تلفته تحركه. فمبدأ السببية مبدأ فطري من مبادئ فطرية. فنحن من خلال مبدأ السببية، من خلال أن كل صنعة تحتاج إلى صانع، أن الأثر يدل على المؤثر، هذا يدفعنا إلى أن نرسخ ما يسمى بالتصديق. تصديق ما معنى؟ قال حينما يأتينا أثر من الآثار نبحث مباشرة عن المؤثر أو نستدل بالأثر على المؤثر. وقلنا مثال ذلك، بجيبك انت نداء فسمعت الصوت، ما معنى هذا؟ ان واحد يطلبك. ما معنى الصوت؟ انت في نفسك دون تفكير حتى، هذه من البدهيات. معنى ذلك ان هناك واحد يطلبك، يقين ان واحد يطلب، يقين. هذا نسميه التصديق، تصدق عطاء الاثر ودلاله الاثر على المؤثر. وانت في المكتب، وانت في السياره، رن جرس الهاتف، ما معنى هذا؟ طيب انت ممكن لا تبالي ترى، حتى قضية الارقام هذه الاجابة لها امر اخر، هي خطة اخرى. اما ان يرن فيعلمك يقينا بلا شك ولا ريب بان هناك من يطلبك، هذا امر فطري بدائي. الى هنا تتفق العقول كلها، هذا الكون اثر فلا بد له من مؤشر. اذا بدأنا الخطوة الثانية، من هو المؤثر؟ من هو الذي طلبني؟ هنا إذا كنت منصفا انظر إلى الرقم وأعرف من طلبك من خلال من طلبك. أما إذا خبأت الرقم سمعت صوت فقط ثم قلت طلبني فلان أو فلان أو فلان أو فلان، فتضرب أخماسها في أجزاء وتلقى في الظنون. هذا ما يسميه بالتصور، بمعنى أن الخيال هو الذي يعمل عمله، والخيال لا يعطيك يقينا، لا يعطيك يقينا. ولهذا عصم الله تبارك وتعالى خيالنا من أن يشتط. قال أمر ليكون نظام ليكون، قلنا سبحان من أبدع هذا الكون، لأنه دل على الله تبارك وتعالى. لكن ما وراء ذلك نمسك الهاتف ونسأل ما صفات من أبدع هذا الكون. الهاتف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده مثلنا بشريا، لكنه يمتاز عنا لأنه قد اتصل بالوحي، يعني أطلع على ما لا نطلع عليه نحن بقوانا وحواسنا. نحن حواسنا محدودة وقوانا محدودة، لكن هو صلى الله عليه وسلم يتصل بجبريل عليه السلام. أيضا جبريل من علمه؟ علمه الله تبارك وتعالى. إذا نحن نسأل الله عز وجل عن صفاته، نسأل الله تبارك وتعالى عن ذاته، نسأل الله تبارك وتعالى عن أسمائه. إن نكون قد انتقلنا من مرحلة التصديق إلى مرحلة التصور، لكن عصم الخيال فلا يضل. لماذا؟ لأنه ارتبط بالمعصوم، ارتبط بالوحي. فيأتينا أسماء أو تأتينا أسماء الله عز وجل، تأتينا صفات الله تبارك وتعالى عبر الوحي. من هنا نثبت وجود الله عز وجل ودليلنا عليه هذا الكون بكل ظواهره، وهذا ما بحث فيه في هذا الكتاب. الأمر الثاني فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، هذا الكون دلنا على كمال الله عز وجل في صفاته، على كمال الله عز وجل بذاته. أما ما وراء ذلك نقول الوحي ما عندك من معلومات عن الصفات، سيأتينا الوحي. وإذا بحثت الصفات من خلال الأدلة النقلية، من خلال الأدلة النقلية، أيمكن أن نضم للأدلة النقلية أدلة عقلية؟ يعني مثلا إذا جاء قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، هذه الآية الكريمة أثبتت وجود الله عز وجل، وأثبتت صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ودلت على الكون المخلوق، ودلت على دلالة الكون على الخالق، ودلت على طلاقة الصفة التي تضمنت هذه الآية. إن الله إثبات لوجود الله عز وجل على كل شيء، يعني هذا الكون الذي نعيش فيه أو ما وراءه من الأكوان المتصورة أن تظهر إلى تحت الوجود، على كل شيء، على كل ندوات عمو شيء، كل شيء من الممكنات الله قادر عليه. الله قادر على كل ممكن. ما الممكن؟ ما يتصور وجوده وعدمه. الممكن ما يتصور وجوده وعدمه. طيب هنا غير ممكن؟ نعم، هناك الواقع وهناك مستحيل. المستحيل لا يقبل الوجود، والواجب لا يقبل الانتفاء، والممكن يصح وجوده وعدمه. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ على كل شيء. والشيئية تتصف بصفات الإمكان، الشيئية تتصف بصفات الإمكان، لها مواصفات الإمكان، يعني تقبل الوجود. أما المستحيل فلا تتعلق به قدرة الله عز وجل، لا تتعلق قدرة الله عز وجل بالمستحيل، كما لا تتعلق قدرة الله بالواجب. قدرة الله لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمستحيل، هذا أيضا يأتي بالتفصيل. إذن نحن من خلال التصديق نستدل بهذا الكون على الله، ومن خلال التصور نتعرف إلى الله عز وجل من خلال الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى. ومع إثباتنا ما أثبته الله عز وجل على التصور نتعرف إلى الله عز وجل من خلال الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى، ومع إثباتنا ما أثبته الله عز وجل على حسب ما يليق بذلك تبارك وتعالى، إنما نتقدم خطوة لنجدد على كل من صفات الله عز وجل التي أثبتها الوحي بالعقل، لأن هذا الكون كما قلنا يدل على الصفات ويدل على الذات، يدل على ذاتها ويدل على صفات الله تبارك وتعالى. مر معنا باسمك، وقلنا إلى قولك إلى قولنا الله بسم الله والرحمن الرحيم. سيبحث الآن في الله هذا الثالث كلمة طيبة، لا من حيث علميتها ثم علم على ذات الدرس الماضي، وإنما من حيث اشتقاقها، كما يبحث في معنى الرحمن ومعنى الرحيم من حيث الاشتقاق، من حيث الدلالة، كما يبحث لما جاء ابنكم من المرسل في هذا الكثير؟ لما قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ لما لم يقل بسم الرحيم الرحمن الله مثلا؟ لما لم يقل بسم الله الرحيم الرحمن؟ لماذا لأنه حينما نقول بسم الله من سنة حينما نقرأ الفاتحة قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ما الزيادة هنا في بداية الفاتحة رب العالمين؟ لماذا جاء هذه الزيادة هنا؟ قال لأن هذه الزيادة هي حيثية الحمد لله. دليل الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ما في رب العالمين والله سبحانه وتعالى. وقد شمل الله عز وجل العالمين كل العوالم تخفيه العوالم ونوريه العوالم، العوالم الظاهرة العوالم الخفية شملها الله عز وجل بالرحمة الغامرة الشاملة، فهو الرحمن الرحيم. إذا سيبحث في هذه المقام أولا، أهو مشتق أم غير مشتق؟ معنى غير مشتق أنه متجه، يعني موضوع مباشرة في الحاجة. مشتق يعني مقصود من مصدرين، مقصود نظر. حينما نقول مثلا اشتقاء، عموما الاسم المشتق هو ما اخذ من غيره كاسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان الى اخر ما هناك من المشتقات. من ذهب الى ان الله هذه كلمه طيبه العلم على الذات كما مر معنا انما هو لفظ مشتق، قالوا او قال الرازي ان لفظ الاله الاله على قول كثير من العلماء مشتق من العباده، اله بمعنى معبود. لذلك لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله. حينما اقول انا لا اله الا الله معنى ذلك اني ارد العبوديه لمن يستحقها. من هو الذي يستحق العبوديه؟ الصنم؟ الانسان؟ الطبيعه؟ الكون؟ النجم؟ الملك؟ قال لا، لا اله الا الله. الله هو العلم على الذات الذي قلنا انه متصف بكل صفات الكمال وانه نزه عن كل صفات النقصان. اذا ما معنى لا اله الا الله؟ لا معبود بحق الا الله. وحيث قلت انا لا معبود بحق الا الله، هذه الشهاده التي بها ادخل في الاسلام، لا اله الا الله محمد رسول الله مفتاح الجنه، وهي علامه على انه قد دخل في دين الله تبارك وتعالى. ما معنى هذا؟ قال معنى هذا اني اقررت اني انا العابد وهو المعبود. لا معبود يعني هناك عابد وهناك معبود، انا عابد والله تبارك وتعالى معبود. فهذا وحده لا، قال هناك نقطه اخطر من النقطتين. ما هي؟ قال هناك منهج، لانه ما معنى ان اقول لا اله الا الله وما اعبده؟ هذا لسان صار قول ثاني. والمنافقون يقولون بلسان لا اله الا الله لكن ليس لها رصيد هذه الكلمه الطيبه في سلوكهم. يقول لا اله الا الله ومناهجهم لم تؤخذ لا من كتاب ولا من سنه، لا اله الا الله وهم نصارى او يهود في سلوكياتهم وفي تصوراتهم وفي اخذهم وفي عطائهم الى اخر ما هنالك من السلوكيات. اذا لا اله الا الله فعلا منهج حياه. لماذا؟ قال لان تدل على انه لا معبود بحق الا الله واني انا العابد لله الذي وعيت هذه الحقيقه وان هناك منهج تعبدني الله تبارك وتعالى به. انا ما اصلح ان اعبد الله تبارك وتعالى وفق هواي، وانما اعبد الله عز وجل كما يريد الله تبارك وتعالى. بتقول لي انت كيف عرفت انه الله يريد كذا؟ قال لك من هنا تاتي محمد رسول الله. اذا الشق الثاني محمد رسول الله، هل تسال لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله وياتيك السؤال ما المنهج؟ ياتيك الجواب محمد رسول الله. هو الذي يعطيك المنهج، هو الذي يدلك على ما يريد الله تبارك وتعالى منك. اذا ذهب الكثير من العلماء الى ان اله مشتق من العباده. اذا هذا اللفظ اله يدل على ان الله عز وجل مستحقا للعباده. ان الاله معبود ايمكن ان يكون معبودا دون ان يكون متصفا بصفات الكمال والجلال؟ لا يمكن. إذا حيث أقول إله معبود، الإله هو المعبود الذي هو الله تبارك وتعالى، مع ذلك أن هذا اللفظ دل على كون الله عز وجل مستحقا للعبادة، ودل على أن الله تبارك وتعالى متصف بكمال العظمة والجلال. الله إذا ما سوى الله عز وجل لا يستحق العبادة. لماذا؟ لأنه ليس متصف بصفات الكمال، ليس خالقا، ما في والله ليس بخالق، وليس براجع، وليس بمحيي، وليس بمميت، وليس برافع، وليس بخالق على الاطلاق. قد تقول والله فلان ممكن يخفض ويرفع، يقول لك لا تخلط بين الخفض والرفع بمعنى الخلق والخفض والرفع من خلال تعاطي الاسباب، من خلال تعاطي الاسباب. كيف هذا؟ انت اذا جاءك فقير فاطعمته معك انت مطعم، والحق هو المطعم، الله هو المطعم. طيب لماذا اذا اطلقنا عليك مطعم انت؟ قال لانك اخذت بالاسباب، عندك طعام فاعطيته للفقير فكنت مطعما. لكن من خلق الطعام؟ واحد. من خلق فيك الحركه؟ اثنين. من خلق فيك الخاطر الذي وجهك الى مطعم الفقير؟ والله ما هو الا الله تبارك وتعالى، الله هو الذي خلقك انت نفسك، وخلق فيك القدره على ان تطعم، وخلق الطعام، وخلق فيك الدافع لان تطعم. اذا انت عباره عن اخذت بالاسباب فقط. ومن هنا الله المعز والله المجل. لكن هذه الأمة اذا تركت اسباب العز وباعت بالذل ما تلوم الى نفسها، لان الله عز وجل حينما كان هو المعز وهو المجل جعل للعزه اسبابا وللذله اسبابا. ما غزي قوم في عقر دارهم الا اصابهم الله عز وجل بالذل. اذا اذا غزينا في عقر دارنا اصابنا الله بالذل. وما تتصور انت ان الغزو ها هنا هو بس فقط النسائيه والغواطات، الغزو فكري اخطر بكثير. فصدقني لو وسخت هذه الامه فكريا لما بقي منها شيء، ما تساوي شيئا ولا جناح بعضها حتى. لو وسخت فكريا، ما معنى تمسخ فكريا؟ يعني العقيده الصحيحه والتصور الصحيح للحياه وللانسان وللكون، التصور الحقيقي الواسع الشامل لمنهج الله تبارك وتعالى، وانه هو المنهج الذي ينبغي ان يطبق في الكون. رضي الراضون او سخط الساخطون، ما العلاقه بهم نحن؟ والرسل عليه السلام جوبهوا، والرسل عليه السلام اخرجوا من ديارهم. هذه سنه الله عز وجل في الدعوات. والذي قال لا اله الا الله احرقه الملك، واحرق كل من قال لا اله الا الله معه. اليهود هم الذين احرقوا المؤمنين، وما نقوا منهم الا يؤمن بالله العزيز الحميد. هذه سنه الله عز وجل. ذات الكون هذا الذي نعيش فيه كل الابتلاء، ليفلح من افلح وليخسر من خسر، ليسعد من سعد وليشقى من شقي. اذا لا نخلط بين تعاطي الاسباب وبين الخلق الحقيقي، الخلق الحقيقي لله تبارك وتعالى. اذا لا صنم ولا غير صنم يستحق العباده من المخلوقات، الذي يستحق العباده هو الله تبارك وتعالى. اذا كلمه اله اشتقت من العباده فدلت على كون الله عز وجل مستحقا للعباده فيه. نقل القرطبي، الان ناتي باشتقاق في المنح الذي اتجه به او اليه العلماء الذين قالوا اسم الله مشتق من اي شيء؟ اشتق الله لفظ الجلال هذا الاسم العظيم من اي شيء اشتق؟ قال القرطبي انه اشتق من وله، الوله، الوله بمعنى التحير، الوله بمعنى التحير. هنا قلنا اله بمعنى العباده، هنا الوله بمعنى التحير. ولها الواو واللام والهاء، جئنا الى الواو وجعلنا مكانها همزه. ولها الها وولها، الها الفصيل بامه اذا وله بها، اذا تعلق بها، اذا من ولها. ثم لما كان اسم الله عز وجل يعظم لانه ليس كمثله شيء، قال ادخل عليه ال التعريف ولها، الواو مكان همزه صار الها يعني اله. ثم ادخلنا ال التعريف صارت الله. اذا ادخل ال التعريف على الها لتفخيم هذا الاسم العظيم فصار الله. طيب المعنى الان الذي نريده، عرفنا هناك معبود ويستحق العباده، هنا ما الذي يمكن ان نفهمه من اسم الله الله؟ ما الذي يمكن ان نفهمه؟ يقول الله تعالى يحير اولئك الذين يسرحون او يسبحون بافكارهم في حقائق ذاته وحقائق صفاته. لذلك منعنا نحن عن البحث في حقائق الذات والصفات، حقائق. لماذا؟ قال لانه خارج اطار الحقائق. اما ان نستدل على الصفات بادله هذا ماذون لنا به، بل نحن مطالبون به. أما الحقيقة لا يعلم حقيقة ذات الله إلا الله، ولا يعلم حقيقة أسماء الله إلا الله، ولا يعلم حقيقة صفات الله عز وجل إلا الله تبارك وتعالى. من حيث الحقائق لا تستطيع. لماذا؟ قال لأن عقول البشرية قاطبة، إنما لها حدود في الطاقة، هذه الحدود يمكنها أن تفهم الكون كله، ويمكنها أن تستدل بالكون على الله، لكن ما يمكن أن تقف هذه العقول على حقائق ذات الله وصفات الله تبارك وتعالى. فمن حيث الحقيقة ما عرف الله إلا الله، حتى الملائكة ما يعرفون حقيقة الله، حقيقة حقيقة الذات ولا حقيقة الصفات. قال الرازي قيل إنه مشتق من أليس إلى فلان، هناك ولا هنا من أليها، قال مشتق من أليس إلى فلان. ما معنى أليس إلى فلان؟ قال سكنت إليه، سكنت إليه. إذن العقول لا تسكن إلا إلى ذكر الله عز وجل، والأرواح لا تفرح إلا بمعرفة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال لأنه الكامل على الإطلاق، الحق الجامع لصفات الألوهية، المنعوت لنعوت الربوبية، المتفرد بوجوب الوجود. تقول لي والله كثير من المنتجين يذكرون لغير الله. يقول لك أنت لو بحثت حقيقة، لو أجلتهم جلسة استرخاء في عيادة الطب النفسي، لو وجدت أن القلق يقتلهم وينهشهم. شاء الله عز وجل أن يجعل غذاء الأرواح معرفته، شاء الله تعالى أن يجعل غذاء الأرواح معرفته وذكره، شاء الله عز وجل أن يجعل أنس الأرواح معرفته وذكره، شاء الله تبارك وتعالى. وإذا لم تعرف الأرواح الله عز وجل، وإذا لم تذكر الأرواح الله تبارك وتعالى، ستبقى قلقة قلقة قلقة، مثل ما بدن شاء الله عز وجل أن يجعل غذاءه من الأرض طعام وشراب وهواء وماء، شاء الله عز وجل أن يجعل الطمأنينة الكاملة، السعادة الكاملة للأرواح، وللعقول لا تطمئن إلا بالله تبارك وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، حصر أنتم حصر باللغة، بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك أنت تعجب حقيقة من أوضاع غير المسلمين، حيث إنهم يعيشون في قلق نفسي لا أدل عليه من كثرة العيادات النفسية. الآن العصر الذي نعيش فيه عصر الأمراض النفسية، وما درى هؤلاء بأن المفتاح هو أن تتوجه هذه الأرواح إلى الله تبارك وتعالى. المسلمون الذين عندهم كثرة من المعرفة بمقدار ما عندهم يأنسون بالله ويذكرون إلى الله ويطمئنون بالله تبارك وتعالى ويرتاحون. فإذا كثرت القطرات حتى صار سحاب، حتى إذا غمروا بالمعرفة وغمروا بذكر الله عز وجل وأنسوا بالله تبارك وتعالى، هذه السعادة في الدنيا قبل الآخرة، قبل أن تبحث إلى الله عز وجل، أن تكون مع الله هنا قبل أن تكون مع الله في عالم برزخ، وتكون مع الله في عالم برزخ قبل أن تكون مع الله في عرصات يوم القيامة، وتكون معه في عرصات يوم القيامة قبل أن تكون معه في الجنة، وفي الجنة في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ملك مقتدر في مقعد مقعد قعود. فالقعود ليس مقصود به عدم حركة، وإن مقصود به أنك قد اطمأننت الاطمئنان الكامل الذي ليس بعده اطمئنان، وإن كان يقبل الزيادة. ثم نقل ابن كثير المفسر المعروف عن الرازي قوله، طبعا نقل هذه العبارة وما نحتاج أكثر منها لأنه هي خلاصة الموضوع حقيقة. ابن كثير في التفسير يعلم أن الخلائق قسمان واصلون إلى ساحل المعرفة، واصل الساحل. وقلنا الخوف في المعرفة من حيث الذات ما نستطيعه، لكن لو وصلت إلى ساحل المعرفة رائعة. ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة، فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم. وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرفة النور، العرفة هي الساحة الكبيرة، وصلوا إلى عرفة النور وفسحة الكبرياء والجلال، فتاهوا في ميادين الصمدية، وبادوا فنوعا في عرفة الفردانية. وهذا هو معنى التوحيد. أنا من قريب من دقائق قلت نحن نشغل بالأسباب عن نفسنا، نحن غارقون في الأسباب، نحن أكلتنا الأسباب، نحن حجبتنا الأسباب. ولو أنك فكرت في كل سبب منها لوجدت أن الله من ورائه، وحيث يحضر القلب مع هذا المعنى ما تقبل عن الله عز وجل في سبب الحكمة ابدا ابدا ابدا. اذا ما ينبغي ان يكون السبب حجابا لي عن الله تبارك وتعالى. وهنا قال وبادوا في عرفة الفردانية فثبت ان الخلائق كلهم واجبون في معرفة الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق باسم الله حيث كان مشتقا، كنا مشتق من العبادة او مشتق من ولها او مشتق من أليها. ثم يقول مشتق من لاها، لاها يلوه، لاها يلوه. ما معنى لاها؟ لاها معنى تحت جبه، لاها معنى تحت جبه، يلوه يعني يحتجب. او من أليها اذا اولع، او من الوله اي المحبة الشديدة. فالعباد يولهون به ويطربون بذكره. او من تألهت او تألهت بمعنى تضرعت، فالإله هو الذي يتضرع إليه. وقيل من أله إلى فلان إذا فزع إليه من أمر نزل به، فآلهه يعني أجاره. فالخلق يفزعون إليه سبحانه عند الشدائد وهو المجير لهم من كل المضار، وهو يجير ولا يجار عليه. تجدهن لما أجار أبو بكر الصديق تقول وهو يجير ولا يجار عليه. الذي جعل أبدهن يجير أبا بكر، والله أبدهن مخلوق أخذ بالأسباب. فنستطيع أن نقول أبدهن مجير، مجير لأبي بكر لغة، مجير لأبي بكر. لكن من خلق فيه قدرة على الإجارة؟ من خلقه أصلا؟ من وجه قلبه وخاطره لأن يجير؟ إنما هو الله تبارك وتعالى. إذا هو يجير، وهذا أيضا يسمى اسم حصر. إذا أجارك فلان ممكن أنا أجيرك أو أنت تجيروني، لكن المجير الحقيقي من هو؟ هو الله تبارك وتعالى. وقال تعالى هو المنعم، قال وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة من الله عز وجل. طيب وإن جاءتني عن طريق عبد الله؟ هي من الله، وعبد الله ذكر فقط. سبب صنبور، صنبور حين تفتح الصنبور الشيء البئر هو الذي يمده، البئر هو الذي يمد الصنبور. ما ظن الصنبور هو الذي يخلق الماء اطلاقا، وانما يأخذ من الانابيب، وحتى الانابيب صارها. اذا الاصل في اصل عندنا. اذا وما بكم من نعمة فمن الله، هو المنعم علينا بسوابغ النعم سبحانه وتعالى، هو الذي ابرزها للوجود. واخيرا نعمة الطعام الذي به قوام البدن، قال تعالى فيها وهو يطعم، هو يطعم في العصر ايضا. اذا المطعم الحقيقي من هو؟ الله. لكن يمكن ان اكون سببا انا؟ نعم يمكن، ممكن ان تتقرب الى سبب الله. نعم يمكن ان تتقرب الى الله بهذا السبب. ويطعمون الطعام، ويطعمون الطعام على حبه. يطعم في مضارع، مش منفعل منه مطعم، انت مطعم اذا. لكن من خلق هذا فيك؟ من وجهك اليه؟ انما هو الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن حينما نتناول الطعام ننتهي منه ماذا نقول؟ الحمد لله الذي اطعمنا. نتناول الطعام، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. طيب اذا كنت عند احد استضافك احد واطعمك، ماذا تقول؟ اللهم اطعم من اطعمنا، اطعم من اطعمنا. والله لو لم يطعمه الله ما يستطيع طعمه هو، يستطيع طعمه هو، هو يطعم حاله. لولا ان الله اطعمه، ومن اطعام الله الهواء نفسه، يعني تنبسه تحبس النبس جلطة قطرة، هذه كثير جلطة، يعني كل بدن هذا مثل زعير يكون جلطة سبب ايضا. اذا يقول الله تعالى وهو يطعم ولا يطعم. هذا ما يتعلق بالاشتقاء. اما الجهة الثانية هذا اذا خالد ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا في سؤال ما في معنى. طبعا هذه المعاني ما تتعطل الا بالذكر، هذه معاني فكرية، هذا فكر، فكر فقط. الذكر يحتاج الى ان تضم اليه ذكر. فكر دون ذكرين كسيارة تسير في الظلمات، ما بمعنى هو عن كثير ترى، عن كثير في الظلمات دون ان تدري الطريق، دون ان تبصر الطريق. لكن الذكر نور والفكر هداية، فلا بد لي من ان اتعرف الى مواقع خطواتي. هذا معنى كيف يسير في كل ذرة من ذراتي، كيف تشرق روحي بانوار ذكر الله تبارك وتعالى، كيف ادرك انه هو الذي يطعم، كيف استحضر هذا المعنى باستمرار، كيف استحضر عند المساء وعند الصباح، اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم ما أصبح بي ولا بأحد من خلقك من نعمة إلا منك وحدك سبحانك. ما أنت بي من نعمة ولا بأحد من خلقك فمنك وحدك. كيف أستحضر هذه المعاني باستمرار حتى أكون مع الله تبارك وتعالى؟ لا بد من الذكر، وأهم ذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أهم ذكر هذا. ثم معه الاستغفار، نحن بحاجة الاستغفار. أنا نزلت بعد المغرب، يا ليتني ما نزلت، يا ليتني ما نزلت، مقبول. لأن عم كلام قبض شديد جدا، نزلت على السوق، فما نزل على السوق قليلا نادرا، في ما ممكن أبدا، بلا نظارات ما تطيع سوق سيارة، ما تطيع سوق سيارة بلا نظارات، وحط النظارات بلاوي، وكل عم تطبع في الذات هذه، عم تطبع في الذات، بدون رائع جدا، يعطيك الله نور ترى، يعطيك نور عجيب حقيقة، لكن في طبع صور كثيرة جدا، فالذي لا يصاحبه نور فيها يهلك. الرؤوس هكذا، ما في الآن، سكارى، سكارى، حقيقة بحاجة ذكر، بحاجة قلب رباني، إذا ما كان قلبا ربانيا، يعني هو يذكر بالله، ما يقول هو يطيع السموم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كأن اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولك أفعل المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.